بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى، وكما بدأنا في الأمس في موضوع ملازمة السنة ووجوب عقد البيعة للإمام المستقر على المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها، وصلنا إلى قاعدة أخرى من قواعد الدين، من قواعد العقيدة، وهي أن من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. هذه القاعدة الفقهية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه الأكبر هو فقه العقيدة. من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. وقلنا إنه لا بد أن يكون مسلم، وكونه يعني غلب على الحكم واستولى عليه بالقوة لا يجرح أو لا يعفي من وجوب البيعة له وطاعته وتحريم منازعته ومعصيته. قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة التي رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، ومن غلب من الولاة بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. هذا في الأحكام السلطانية لأبي يعلى، وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأصلي وراء من غلب. ذكر ذلك القاضي في الأحكام السلطانية من رواية أبي الحارث عن أحمد. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري في كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، عبد الملك بن مروان، قال ابن عمر أو كتب ابن عمر: إني أقر بالسمع والطاعة

وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء داخل سلطانه، يعني داخل هذا البلد الذي تغلب عليه، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. قاعدة أخرى الثالثة: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة، المتغلب ما اجتمعت له شروط الإمامة لكن تم له التمكين واستتب له الأمر، فما الحكم؟ تجب طاعته وتحرم معصيته وإن لم تتوفر فيه شروط الإمامة. قال الغزالي، وهو أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي متوفى في القرن السادس: لو تعذر وجود الورع، لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته. رحمهم الله. لو تغلب، نعم، لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته. لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال، فما يلقى المسلمون فيه أي في هذا الاستبدال من الضرر يزيد ما على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال. يعني يقول إذا ما توفرت الشروط أو غلب عليها جاهل على الإمامة أو فاسق، ونحكم بوجوب طاعته وعدم معصيته، لأننا إن أردنا أن نستبدله حركنا فتنة لا تطاق. يعني ما يلقى المسلمون من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه، ولو سفك دم واحد من المسلمين أعظم من حرمة الكعبة. إذا قتل، يعني هرج أو قتل وهو واحد، فكيف إذا قتل المئات أو أكثر؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريص على قتل صاحبه. وين المخرج؟ الله المستعان. أو نحكم بأن البلاد ما لها إمام، ما لها ولي، ما لها سلطان، ونحكم بفساد الأقضية ويصبح الهرج والمرج. قال: ونحن نقضي، هذا الإمام الغزالي، ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ يقول: إحياء علوم الدين وشرحه للزبيدي.

لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق في داخل نعم سلطانه. هذا مجموع الفتاوى المجلد 35 من صفحة 175 إلى صفحة 176. القاعدة الخامسة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة طبعة رشاد سالم تحقيق الدكتور رشاد سالم محمد رشاد سالم رحمه الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. فمن نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس فدعا جماعة للسمع والطاعة له أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف نصوص الشريعة فلا تجب طاعته بل تحرم، إذ لا سلطان له ولا قدرة على شيء أصلا، فعلى ما يسمع ويطاع له كما يطاع ويسمع لولي الأمر القائم الظاهر. قال الشيخ عبد السلام وهذا كفعل بعض الجماعات الإسلامية الآن الذين ينصبون أحدهم سرا ويوجبون على أنفسهم وأتباعهم السمع والطاعة له، يعني حكومة داخل حكومة أو جماعة مثل يعني جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان المسلمين، كل هذه نعم ليست جماعات على موافقة السنة والجماعة، لأنه ليس له لأميرهم ليس له سلطان أو مرشدهم ليس له سلطان ولا يعترف بإمارته ولا قدرة على شيء أصلا. نعم، فعل بعض الجماعات الإسلامية الآن هو يعني مثل هؤلاء الذين ينصبون أحدهم سرا ويوجبون على أنفسهم وأتباعهم السمع والطاعة له، وهذا التصرف منبثق من فكر الخوارج من ناحية ومن تقليد الكفار في ثوراتهم على ملوكهم من ناحية أخرى. قال القاعدة السادسة، قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. هذا في تفسير القرطبي، الإمام القرطبي، الجزء الخامس صفحة 260 و261. وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: فالله الله، هو الشيخ كتب هذا في حياة الشيخ ابن عثيمين، والآن نقول رحمه الله تعالى: فالله الله، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام. فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. وقع في يدي كتاب بعنوان مفهوم الثورة، قرر في الأخير نقول عن مفكرين أن الديمقراطية تولد الإرهاب. ديمقراطية يعني تمزيق الحكم ورميه في الشارع مشاعا بين الناس، أن هذا يولد الإرهاب، لأنهم يثورون وتزول الهيبة من السلطان فيصبح هذا إرهابا بالتالي. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. نقلا عن رسالة حقوق الراعي والرعية، تقريبا انتهى ما أردت عرضه في درسنا هذا في هذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يعيدنا وإياكم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في الله. ونعم، استجاب الله دعاءك. يقول: يعمل في شركة، طلبت شركة موظفين مني لأجل السعودة وتكميل عداد إيش، ويعطى راتب وهو جالس في البيت. هذا لا يجوز، هذا غش للراعي وغش لولي الأمر. وإذا طلبت الشركة هذا فلا بد أن تكون يعني السعودة حقيقة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والخالق أمرنا أن نطيع ولاة أمرنا، ومن أوامرهم نعم أن تحقق نسبة، أوامر ولاة أمرنا أن تتحقق نسبة معلومة من السعوديين. فإذا احتلت وغششت نعم هذا لا يجوز، أو عاونت الشركات التي تحتال من أجل الكسب الدنيوي هذا لا يجوز. من غشنا فليس منا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، أي أنا أعلنت هذا وما أين هذه معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، كتبه عبد السلام بن برجس اللي هو هذا. أتريد عنوان غيره؟ ما عندي غير هذا الكتاب. أي فلن أعطيك إياه. أي نعم موجود، هذا موجود موجود على كل حال، موجود وميسر، ولعلك تحصل عليه يعني لعلك تحصل عليه من بعض الجهات بدون مقابل. حياك الله. جزاك الله خيرا. يقول: ما رأيكم في الثورات الآن؟ هي ثورات، رأي أنها ثورات، كم يقتل فيها وكم يراق فيها من دم وكم وكم. أنا قلت قبل هذا يعني اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله ألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. عمالكم أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. ثورات ثورات فتن. نعم فالله المستعان. أي نعم تقتل بالعشرات والمساجد تنتهك كما تقول. كل هذا مفاسد لا ينبغي ولا يجوز. فالله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني مقصود الثوار مقصودهم إقامة الدين الله أعلم. يمكن الشيطان يلعب عليهم ويقول أنتم على أساس تقيمون الدين. لكن كم رأينا أناس أهل صلاح وأهل استقامة ثاروا مع الثوار ولما حصل لهم الحكم اقتتلوا فيما بينهم. يعني أول جهاد في أفغانستان كان جهاد للشيوعية. بعدما طردت الشيوعية تقاتلوا بينهم. فمسألة فتنة. نعم نعم لا ما لا إذا كان باختيارك لا تبايع علماني. باختيارك لا تبايع علماني ولا تبايع لا تبايع إلا مسلم. نعم السمع والطاعة للمسلم. نعم وإن أخطأ وإن يعني جرى منه بعض المعاصي تكره معصيته. أي نعم وتسلم له بحقه في السمع والطاعة. لحظة الله يبارك هذا كل هذه كتابه ولا إيش؟ والله ما أدري. يقول عندي ابنة إيش مفصولة عن زوجها أكثر من سنتين لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجمع الشمل. دون طلاق حيث صدر من الزوج يمين قال إيه تحرم عليه كما تحرم أمه عليه. أي نعم. هل السؤال هل في العودة إليه إيش هل في العودة تقرأ فاتحة يعني عقد جديد؟ لا هو يصوم هو يعتق رقبة. عليه كفارة الظهار. عليه كفارة الظهار. هذا ظهار ظهار. إذا قال أنت إذا قال هي عليه كأمه أو كأخته أو أي واحدة من محارمه فيكون ظهارا لا يقربها حتى يعتق رقبة. طبعا الرقابة الآن المماليك أعيانهم غير موجودة لكن الحكم موجود إلى قيام الساعة. إذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين قبل أن يمسها. ترجع له ولكن أي بعد صيام الشهرين المتتابعين متتابعين ترجع له بدون عقد بدون عقد. طيب على كل حال نسأل الله أن يصلح الشأن. فالمقصود بالخروج لغويا واصطلاحيا الخروج هو الخروج عن الطاعة. من نزع يده من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية كما في صحيح مسلم. أي نعم. وقولك اجتماع الأمة للخروج على السلطان هذا ما هذا غير واقع. هذا سؤال افتراضي. هذا سؤال افتراضي. أي نعم. لو حصل اجتماع الأمة ويمسك السلطان بيده ليس له أعوان وليس هذا جيد إذا كان مخالفا لن يحصل مفسدة. لكن متى؟ لا. إلا بعد سفك الدماء. حتى لو كان مهما كان تجد له حراس وتجد له أعوان وتجد نعم. هل غلب؟ تسمع وتطيع بالمعروف. تسمع وتطيع بالمعروف. لا طاعة لمخلوق. العمالي لا في المصالح المعروفة بين الناس، يعني مسألة الحكم، مسألة الحكم هذه نفس الحكم دنيوي. إذا تصورنا هذا فالله هو الذي ملكه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالله ملكه قدرا، الله ملكه قدرا. إن كان لديك من القدرة العلمية والعملية ما يزيله بلا مفسدة فافعل، وإن كان ليس لديك قدرة، اختلت القدرة العلمية أو القدرة العملية، فلا يجوز أن تفعل، لأن هذا يترتب عليه مفسدة. أين يقول سيدنا عمر بن الخطاب، عمر رضي الله عنه يقول حتى تجي حتى تأتون لي مثل عمر، يعني قياس وقتنا بعمر، سبحان الله العظيم. يعني رجل سأل الإمام أحمد وقال إن أبي يأمرني بطلاق امرأتي، قال لا تطلقها إذا كانت مستقيمة، قال لم يأمر النبي ابن عمر أن يطيع أباه في تطليق زوجته، قال حتى يكون أبوك مثل عمر. شوف كيف قياس الأخ هذا، حتى يجينا مثل عمر نقول له ولا نخشى، أن لا نخشى من عمر، أين؟ لأن عمر عرض على الناس وقال يعني قوموني ما استقمت، يعني إذا وجدتم في وجاج فقوموني، فقال رجل متجرئا جرأه عمر لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. عمر ماذا كان رده؟ حمد الله وشكره أن في رعيته من إذا رأى في عمر اعوجاجا قومه بسيف. هات لي مثل عمر وما يخالف، لكن الأمور الآن فتنة وترتب عليها فساد، ولابد الواحد يكون عاقل، لو كنا نسمع وناقل لابد أن يكون عاقل، إذا ما كان عاقلا فليؤمن بالسمع، ليؤمن بالحديث ويسلم إلى الله عز وجل. شوف بارك الله، شوف شوف لا تنفعل أمرنا أو أمر المسكين أو أمر الرسول، أيها أغلب أمر العلماء، تقرير العلماء أو تقرير شخص أو تقريري أو تقريرك، أيها أقوى؟ إذا لم يطيعوا أمر الله وأمر رسوله كيف يطيعوا أمر واحد من الناس؟ أي نعم، لا إكراه في الدين، وما قلته حق، يجب احترام يعني المساجد خاصة الحرمين الشريفين. نعم ما قلته حق، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. صحيح، دخان من الخبائث، والرسول صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، لكن إذا كان ما يسمع لمنهج الرسول يسمع لقولك، نقول الله يهديه، نلجأ إلى الله مقلب القلوب أن يهديه. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال لهذا كذا صاحب السؤال، إذا كنت لأن خطك عجيب، أي نعم ما يقرأ الخط إلا كاتبه هو الذي يقرأه صحيح. لهذا العالم الإسلامي لم توجد، يتكلم كلام أحسن. نعم العالم الإسلامي لم توجد له سلطة في العالم. العالم الإسلامي رغم وجوده في الحرمين في الاجتماع وفي الحج وقوته العظيمة لم تجد له سلطة في العالم. أي نعم. إنه مصير من الدول الأمريكية والدول الأوروبية. ما هو صحيح. صحيح. ما هو صحيح. ما هو صحيح. غير مسلم كلامك. غير مسلم كلامك. خادم الحرمين الشريفين له السلطة التامة داخل ولايته. مش الحرمين. جميع العالم الإسلامي كامل. ليس له سلطة على العالم الإسلامي، لأن العالم الإسلامي الآخرين لم يبايعوه، لم يعطوه السلطة. يقول الملك عبد العزيز في مؤتمر في الحج، ردا على عالم أزهري ولعلي أسميه ليس خفيا، وهو الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. قال له: يا عبد العزيز، أنت الآن استرددت الحرمين وملك آبائك وأجدادك ووقفت عن الجهاد. فقال له: من أجاهد؟ قال: تجاهد بريطانيا، لأن كانت بريطانيا هي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وفرنسا وكذا وإلى آخره. قال: أترى لو أعلنت الجهاد على بريطانيا يقاتلونني بجنود من الإنجليز؟ إنهم سيقاتلونني بجنود من المسلمين الهنود. وفعلا لما دخل مكة أصبح في الهند خطباء مساجد يناشدون المملكة المتحدة البريطانية أن تخرج ابن سعود من مكة، باعتبار شركة الهند الإنجليزية التي احتلت الهند لأنه وهابي كما يقولون. طيب، هم يلجأون إلى بريطانيا أن تخرج عبد العزيز. إذن ثم أفتوا أيضا في فتواهم أن الحج سقط عن الهنود، عن المسلمين الهنود، لأن عبد العزيز من غير علم استولى عليه. فعبد العزيز خشي أن يكون الحرب حرب أهلية بين المسلمين، قاتل أولا لئلا تكون فتنة، لأن المملكة كانت متفرقة حتى قرية صغيرة فيها أربعة أمراء، لا يخضع أمير لأمير آخر، في كل ربع أمير، وقرية معروفة في نجد، فوحد بينها بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لما استتب له الأمر واعترفت له بريطانيا واعترفت له الدول بهذا، أصبح من الفتنة أن يعلن الجهاد ليضم المسلمين الآخرين، هذا ليس واجبا عليه، والمسلمون لا يعترفون له، فمسلم الهند لا يسلمون له بذلك، وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل: من هي؟ قال: هم الجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فلما أقام الجماعة زالت الفتنة، وأصبح المسلمون على بينة من أمرهم، يعني لو أرادوا أن يجتمعوا فلهم ذلك، ما أرادوا لا يلزم. ولذا الذي فعله الحسن رضي الله عنه بالتنازل لمعاوية أفضل من الذي فعله أبوه، لأن أبوه فعل فعلا صحيحا، يريد أن يبايع معاوية وأن يبايع المسلمون كلهم حتى يكونوا يدا واحدة. والحسن لما رأى أن الأمر متعذر والحرب بين المسلمين قائمة، رأى أن يتنازل وهو الأفضل لمعاوية وهو المفضول، حقنا للدماء وجمعا لكلمة المسلمين. وهذا سر مدح الرسول له صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فترك القتال درءا للفتنة واجب، ولا يجوز القتال إلا إذا كان القتال يدفع الفتنة. ما أدري، الأمم المتحدة الإسلام ما عندوش مقعد، ما عندوش سياسة. أحسن أحسن، يكون له مقعد بين الكفار لا لا، أنت لا بد أن نفقه شوي. اسمع، الله يبارك، اسمع يعني. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني الأخ الكريم هو يعني في ذهنه أو في اعتقاده أن الغرب متحكم بالدول، الغرب الكافر متحكم بالدول الإسلامية أو مسيره. أي وهذا ليس صحيحا. لو كان صحيحا هل الغرب الكافر اسمح؟ طيب خلي أكمل. طيب أنت تريد أن تفرض علي قولك ولا تسمع جوابي؟ لو كان الغرب الكافر يسير الدول الإسلامية لما عمد ولاة الأمر في عمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد النبوي، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إيش رأيك اليهود وأعداء الإسلام يرضون عن خدمة المساجد وتوسيع المساجد والعناية بها؟ لا والله. فلكون هؤلاء مسيرون ما عمروا المساجد. لو كان هؤلاء مسيرون لما جعلوا في مناهجهم دراسة القرآن ودراسة السنة والحكم بالمحاكم الشرعية، ولله الحمد والمنة. طبعا الغرب يريدون أن يبسطوا سيطرتهم ويسيرون، لكن هذا لم يتم لهم، بل ولله الحمد العكس، هم يدارون المسلمين. لما ينسب إلى فلان أو من زعماء العالم الآخر أو يعني غير المسلمين ينسب له أنه يعادي الإسلام، يعلن أنه لا يعادي الإسلام ولكن يعادي الإرهاب ويعادي كذا إلى آخره. فهذا دليل على قوة الإسلام ولله الحمد، وقوة من ينصر الإسلام. ولا ينصر إن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم. لا يعني ظن خيرا بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينقطع بالكلية. إذا كان يعني قلت إنهم كلهم مسيرين، هل أنت منهم ولا لست منهم؟ أي عنده مقاعد، ما عنده، عنده مقاعد، مقعد عنده مقاعد، عنده مقاعد في الأمم المتحدة. بس أنا أقول حتى يعني لو لم يكن، ويعني أقصد أن المسلمين جميعا اتحدوا لكان لهم قوة ترهب كما كان لأسلافنا. ونسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. يعني أنا كم مرة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت ربي 3 دعوات فاستجاب لي 2 ومنعني 3. دعوت أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني يمحو شأفتهم كما في الأمم السابقة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وأن يرفع البأس بينهم. هذه 3، يعني ما يسلط بعضهم على بعض. فقال الله عز وجل يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وقد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، الشرق والغرب لو اجتمعوا عليهم وهم يعني كلمة واحدة لا يستبيحون بيضتهم، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. فهذه التي منعها الله عز وجل. وإذا وقع السيف عليه لم يرفع، وقد وقع السيف في بقتلهم عثمان وبقيت آثاره إلى ما يشاء الله عز وجل حتى تعود الخلافة بنزول عيسى بن مريم أو قبلها، الله أعلم. هذا من أشراط الساعة ومن علم الغيب، لكننا نحسن الظن بالله عز وجل ونحسن الظن بورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعني لا لا لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته الرسالية. أي نعم، اللهم صل وسلم. وهذا من سلامة الاعتقاد. أي نعم، أنا أدري عندك يعني غيرة وتحمس أشكرك عليها، لكن نحتاج إلى بصيرة. أين؟ لا لا تمد لليسرى. أين؟ ها؟ سؤالك اللي بدري سألته فيه بخصوص ابنك. أي. ينتظر في الجواب طبعا. ها؟ ينتظر في الجواب الرد. أي. طبعا يقول شهرين ممكن ما فيش إمكانية فيهم، ماذا يفعل بعد؟ إذا لم على كل حال إذا لم يستطع شهرين هذا هو حكم الله في المظاهر، يصوم شهرين متتابعين، لكن إذا ما كان يستطيع الصيام لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. يطعم 60 مسكينا قياسا، إيه قياسا على المجامعة في رمضان. إيه هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. الخروج من مكة إلى الحل تنعيم أو غيره بقصد تكرار العمرة هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع وجميع من معه صلى الله عليه وسلم ما خرج أحد منهم من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة غير عائشة، لأنها رفضت العمرة، أحرمت بعمرة مستقلة مفردة فرفضت لما نزل عليها الحيض، وهذا دليل على أنها لا تطوف وهي حائض مهما كان. قال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فبعض العلماء يرى أنها قارنة، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يعني يجزئك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها إلا بعمرة مستقلة مثل صويحباتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنه أقرب الحل. الذين نقلوا لنا قصة عائشة بتفاصيلها الله أكبر.